قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا ذلك. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. يقول مالك هنا وله رأي في الآية إن العاقلة لا تحمل من عقل العمد شيئا إلا أن تشاء، يعني باختيارها. وإذا جينا لباب الاختيار إن شاء الله جيب حتى من الجيران ولا جيب من الإنس ولا الجن. الكلام على الإلزام، هل تلزم العاقلة بتحمل دية العمد إن عفى أولياؤها؟ الجمهور لا. فإذا أرادت أن تدفع نقولها لا، أهلا وسهلا. لو أن إنسانا أجنبيا أراد أن يدفع ما لزم إنسانا في جناية كنا ما في مانع، فاعل خير لا بأس في ذلك.